قالوا القمر ويا النجمات، انا قلت ربنا يحميهم واللي عليه افضل صلوات من حب الله طابع فيهم. قالوا القمر، قالوا القمر ويا النجمات، ويا النجمات، انا قلت ربنا يحميهم. قالوا القمر ويا النجمات، انا قلت ربنا يحميهم واللي عليه افضل صلوات طبع فيهم. قالوا القمر ويا النجمات، انا قلت ربنا يحميهم واللي عالي افضل صلوات من حب الله طبع فيهم. جوه القلوب بتطير انوار، خلت عارفنا عارف يختار. جوه القلوب بتطير انوار، خلت عارفنا عارف عارف نعرف يختار.